السلام عليكم. أنا أشكر كل شخص تعاطف معي بصراحة مع قصة ثعلب الصحراء أو الحصني أو الحصيني، كثير له مسميات، وكثير راسلوني وقالوا لي طريقة شون أقدر ألقي القبض على المجرم المتسلسل اللي هو الحصيني أو الحصني، لأنه صراحة سبب لنا أزمة، وأنا كل يوم جاي المزرعة بسبته، كل يوم ضحايا، كل يوم يعني لو هي كلاب، الكلاب الضالة تخاف، يعني مرة مرتين تخاف. هذا مشكلته أنه يعني يسوي مجزرة. وأنا صراحة في واحد أرسل لي من السودان وعنده خبرة في موضوع الحصن وكذا، يقول لي هذا ترى أبو طلال، أنت عارف ليش هو يقتل أكثر كمية يقدر عليها؟ لأن آخر مرة قتل دجاج رومي تقريبا 11 دجاجة وديك رومي كبير، قتلهم تركهم ما كلام، وبعدين قتل كم طاووس، بعدين قتل كم، جنني صراحة، كل يوم قاعد ينقض. يقول لي هذا بس يقتل فيهم ويروح يراقبك من بعيد، فأنت لما تجي وتشوف إن عندك يعني دجاج أو طاووس أو دجاج رومي ميت، فأنت تقوم ترميه، فيقوم هو يروح يأخذه. يعني من ذكائه ودهائه إنه يسوي حركات يخليك أنت يعني صراحة هذا مو مجرم، هذا لازم ألقي القبض عليه. وأنا أشكر كل شخص أرسل لي طريقة كيفية القبض عليه، يعني أنا عجز صراحة. وفي الكويت عندنا ما في فخاخ لصيد مثلا الكلاب أو الذيابة أو الحصني أو الثعالب، ما في عندنا هني، إلا يكون يعني اجتهاد شخصي من يعني الأشخاص اللي يعانون منهم. يعني المهم أنا ما أحب أربي كلب بيني وبينكم، يعني كلب حراسة، ما أحب الكلاب، يعني ما أحب أربيها يعني. فحاولت أكثر من طريقة، اليوم صراحة اكتشفت طريقة جميلة. هذا قفص يعني الشبك ماله شبك قوي، يعني لا يمكن للكلب إنه يقطعه، كلب أو ذئب أو لا يمكن، من أعتقد من الفولاذ أو شيء كذي يعني. المهم رح جبت الصيخ هذا، أنا عملته بإيدي طبعا، الفخ أنا عاملها، هذا الصيخ إلى النهاية، وفي صيخ ثاني نازل إلى أسفل، وحطينا له الضحية. الضحية طبعا حمامة مريضة وحطيناها خلاص، سمينا عليها وربطناها، فهو بمجرد أنه يجي يأخذ الحمامة راح يحرك، أنا بسوي لكم طريقة، يحرك الحلقة هذه، فهذا الصيخ راح يتحرك. أنا بجرب لكم الطريقة، شوف شلون، شوف الحركة، احنا بحركه فيسكر الباب. إذا سكر الباب هذا الخشب هذا تشوفونه، طبعا هذا من الخشب البامبو، ساق البامبو يسمونه، علشان يمنع الباب انه خلاص اذا سكر شوف ما يفتح بس. وبعدين انا اتفاهم معاه ونشوف اذا يعوضني ولا، او انه صراحة ندرس حالته النفسية. وعلى فكرة الدجاجة اللي اقول لكم صارت فيها حالة نفسية فعلا ترى ماتت من الصدمة بعدها بكم يوم، يعني صراحة هذه الصدمة في الموضوع. نرجع إلى قصة الليلة. قصتنا الليلة والله ما أدري شو أقول لكم، شيء يعور القلب، شيء من غرائب هالدنيا. أحصلت القصة في العراق في محافظة الناصرية قضاء الشطرة قرية بني زيد، والقرية إلى الآن موجودة. والقصة أحداثها كانت في عام 2001. في رجل ومن عائلة معروفة في العراق وعائلة كبيرة جدا، هذا الرجل في قمة الأخلاق والاحترام، والكل يحسب له ألف حساب، لشهامته ورجولته وسمعته الطيبة في هالقرية، متزوج 4 نسوان أو 4 حريم أو 4 نساء، وعنده ما شاء الله من كل واحدة بنات وأولاد. عنده من الشباب تقريب 11 شاب غير البنات ما شاء الله. وهذا رب العالمين رازقه، عنده خير وحلال ومزرعة وأرض وبيت كبير وعايشين زوجاته وعياله والحمد لله والله ساتر عليهم. ويتوفى الشايب رحمة الله عليه، عياله طبعا كبروا وتزوجوا وصاروا عندهم عيال، وكل واحد طلع بيت بروحه، وعيالهم بعضهم عيالهم تزوجوا وعندهم أحفاد. أكبر واحد من عيال الشايب أخو هالشباب المتزوجين وكل واحد عايش في بيته اسمه ريكان. ريكان أكبر واحد في إخوانه، والشايب اللي توفى أبو ريكان رحمة الله عليه. المهم بعد ما توفى الشايب دخل الشيطان بين الأخوان وبدت حرب الورث. وانتم عارفين دائما ما يخرب بين الأخوان إلا سالفة المال وفلوس ومزرعة وبيت وبطيخ، توافه الدنيا تخلي مرات الأخوان يتقاتلون. المهم المشكلة وين؟ المشكلة في الكبير ريكان، واللي ما كان راضي عن القسمة، وهو كان يبي القسمة الأكبر تكون له، يعني ما يمشي على موضوع الشرع والقانون، لا لا أنا الكبير ولازم أنا أخذ الجزء الأكبر من الورث. ومن هالكلام أخوان اعترضوا، ما يصير يا ابن الحلال، أنت المفروض تكون العادل والحكم بيننا لأن أنت الكبير الآن من بعد الوالد. قال لهم هالكلام هذا ما يمشي، أنا أبي الحصة الفلانية. المهم اختلفوا على الموضوع وصار بينهم شوي كلام وشد ومد وكلام ومدت إيد، وريكان ضرب واحد من إخوانه، وهذاك رجل كبير ومتزوج وعنده عيال وعنده أحفاد، والعيال تكلموا وعيال ريكان، وصارت حوسة امسك لا تمسك. يطلع لك واحد فيهم خبل يغلط على الثاني، الثاني يزودها، هذا يمد ايده، تمسك منه وتخلي منه هذه الفلوس وما تسوي. اختلفوا الاخوان وتخاصموا وكل واحد راح في حال سبيله، قطع العلاقة مع اخوه، صاروا بعيد عن بعض. لكن الاخوان كانوا كلهم على رأي وريكان على رأي ثاني، وهو المشكلة في ريكان. ريكان اللي هو ما هو راضي في القسمة الشرعية ولا القانونية. المهم وتهديدات بين الأخوان وبين العيال وبين وتروح الأيام وتجي الأيام إلى أن جاء عيد الفطر بعد رمضان، عيد الفطر والناس بدت تتزاور مع بعض، وشافوا الأخوان هذول يعني مقاطعين بعض ومن عائلة واحدة وعشيرة واحدة وقرية واحدة، ما يصير. فتدخلوا وجهاء القرية بين الأخوان، بين ريكان وأخوانه، وهذا كلهم كبار، يا جماعة أنتم أخوان، يا جماعة ما يخالف، الدنيا زايلة، يا ريكان انت الكبير، انت العاقل، انت الحكيم، انت المفروض تاخذ على ايد اخوانك، انت المفروض كذا. قال خلاص اوكي انا موافق على الصلح، جزاك الله الف خير يا ريكان. ويروحون حق الاخوان ويكلمونهم، يا جماعة خلاص وافق في الصلح وخلونا نجتمع. قال لهم ريكان يبقى انا بسوي لهم عشاء في عيد الفطر هذا، ومنها نعايد على بعض ومنها خلاص نكسر الشر. قالوا لا جزاك الله خير. وفعلا الاخوان لبوا الدعوة هم 11 رجل كبير في العمر، وفي منهم عندهم مشاغل وعندهم مسؤوليات وكذا، وتعرفون خصوصا في الأعياد تكثر المسؤولية، تصير أكثر بزيادة الأشغال. لكن 5 منهم قالوا إحنا نبنروح الريكان إلى بيته، وكل واحد فيهم خذ زوجته، واللي خذ بناته الصغار، اللي خذ ولده، راحوا 11 شخص إلى ريكان. يا هلا يا مرحبا، ويحبب فيهم وسامحونا والشيطان وكذا، والله يلعن الفلوس، الله يلعن مال الدنيا والدنيا اللي سوت كذا، ولا حاطم هالذبايح وطبخ ونفخ واستقبال ما في أروع منه، الله عز وجل هداه. المهم دخلوا الرجاجيل وبدوا يتعشون، والنساء داخل البيت مع العيال ويتعشون ومبسوطين ويضحكون. يوم خلصوا العشاء والأمور طيبة، وبدأ عاد الحين شنو وقت المزاج، وقت الشاي والسوالف وأخذوا العطاء، يعني شوية يعني عشان يطيح الحطب، احنا نسميها في الكويت يعني يطيح الحطب بين الاخوان، خلاص تصير الامور يعني مثل اول وافضل. المهم لما جابوا الشاي وبدوا يتسامروا مع بعض، قال لهم انا جايب لكم هدية، وابيكم تقبلونها مني بما انكم جيتوا وصالحتوني وخلاص واحنا كسرنا الشار بيننا. اضحكوا الاخوان، قالوا له يا ابن الحلال انت اخونا الكبير، انت حسبة ابونا، ما له داعي لا تكلف على عمر. قال لا لا لا ابدا، انا جايب لكم هدية وقبلوها مني من اخوكم الكبير. قالوا له مقبولة يا ريكا. ويدخل البيت ويجهز هالهدية الحلوة ويدخل عليها. شنو الهدية؟ اخذوا عندكم هالصدمة، سلاح رشاش بيكيسي، تعرفون هذا البيكيسي اللي فيه مخزن 250 طلقة، أو يفتح عليهم النار. 250 طلقة مخازن فرغها بإخوانه ودخل البيت وقتل حريم إخوانه وعيالهم، سوى مجزرة، رائحة الدم صاروا يشمونها أهل القرية كلها. ريكان قتل إخوانه وحريمهم وعيالهم. لا، وبعد ما خلص ومزج قال جيبوا لي شاي، يقول حق بيتهم. طبعا طلقات الرصاص خلت أهل القرية كلهم يجتمعون يبي يشوفون شو اللي صاير، ولا هذا قاتل يعني مو قاتلهم. تخيلوا انتم 11 نفر 11 شخص وانت تطلق عليه 250 طلقة، يعني ايش سوى فيهم؟ ابادهم. يشرب شاي والناس التمت، الله يهديك يا ريكان، ايش سويت؟ حرام عليك، اخوانك حريم صغار، ليش سويت؟ قال أنا مستعد لأي عقوبة ولأي شيء. وفعلا جو السلطات الأمنية ويلقون، هذا على أيام النظام القديم، نظام صدام عام 2001، ألقوا القبض عليه وراح وحكموا عليه بالإعدام. السالفة انتهت؟ لا ما انتهت، السالفة توها بدت. لأن عام 2002، وأنا سبق أني ذكرت لكم قصة، صدام أصدر قرار بتبييض السجون، يعني الكل اللي موجود داخل السجون يطلع برا، خلاص يسمونه هذا قانون معروف عندهم في العراق. يعني في عام 2002 أصدر صدام حسين اللي هو الرئيس السابق، أو فعلا تم إطلاق سراح جميع المساجين، من بينهم منو؟ ريكان. طبعا اخوان الباقين وعيالهم وعيال عيالهم اللي العمام اللي ماتوا واليتامى والنا يوم سمعوا ان ريكان تم اطلاق سراح اهربوا كلهم. تعرفون شو المشكلة في الموضوع؟ المشكلة هذول الى الان يحترمون ان هذا اخوهم، يعني لو يعتدي عليهم هم خايفين يعتدون عليه او يقتلونه او يتسببون في مصيبة له، لان مهما كان هذا اخوهم، حتى لو قاتل اخوانه العيال هم اخوهم وهذا كبيرهم، لكن هو حقير، هو ما عنده هالإحساس، وهذا ترى يسمونه الابتزاز العاطفي. ترى سبحان الله الابتزاز مو بس الشخص الغريب، ترى واحد يكون قريب من أقاربك ومن أهلك ومن جماعتك يبتزك عاطفيا، يدري أنك تحن عليه ويقوم يستغلك بناء على العاطفة اللي بينكم. أنت تخاف عليه وتخاف على مستقبله، وهو يقوم يبتزك من هالناحية عشان يأخذ منك أموال، يأخذ منك يعني ويتيفر. أنا أول مرة سأل ويتيفر حلوة دي. المهم ماركم بالطويلة، ريكان أول ما طلع والعائلة كلها أهربت من القرية، اتركوا بيوتهم حلالهم مزارعهم، وفوق هذا الورث اللي كانوا أصلا مقسمينه أول ما انسجن، كانوا معتقدين خلاص راح إعدام، لا طلع. ويقوم ريكان ويسيطر على جميع أملاكهم، بيوتهم حلالهم أراضيهم الورث من مزرعة أبوه وغيره، كل شيء أصبح ملك ريكان. وهذول صاروا مساكين مهجرين في العراق، راحوا كل واحد راح بديره. الصدمة وين؟ الصدمة إلى الآن ريكان موجود، وريكان يسمونه الشيخ، الشيخ ريكان، الشيخ ريكان في هالقرية، فلوس وحلال وطاغية، طاغية ونجى من الإعدام. والغريب أن الناس ما ينبذون الإنسان الحقير، الإنسان القاتل اللي قاتل إخوانه، لا، الناس تمشي دائما مع القوي أو مع اللي عنده فلوس حتى لو قاتل إخوانه. إلى الآن الناس تسميه في هالقرية الشيخ ريكان، ولو حاط المسبحة والأمية واحد وهاللبس الأبيض ولا، ويقولك رايح الحج بعد. تقول يعني رايح الحج إنه تاب يعني مثلا بطلال؟ لا لا ما تاب، هو عشان يسمونه حجي، حجي ريكان. وإخوانه إلى الآن، إخوانه وعيالهم وأحفادهم كلهم مهجرين، اللي ميجوع، اللي طلع برا العراق، اللي راح ما أدري وين، وهذا متنعم بحلالهم وقاتل إخوانه وحريمهم وعيالهم. الله يعين من يبتلى بأحد أقاربه يكون شخصية حقيرة، الله يعين. لكن بقول لكم شغلة، إذا أخوك شخص سيء أو قريبك إنسان سيء، ترى مو معناته أن أنت سيء أو عائلتك سيئة، لا لا لا، ترى أفضل وأطهر العائلات على وجه الكرة الأرضية يطلع فيهم أشخاص سيئين. نوح عليه السلام أولده عصا، ونوح عليه السلام هو نبي، وكلام نوح عليه السلام يعني ما فيه يعني هو الصدق بحد ذاته، وولده يدري، قال يا بني تعال اركب معنا، قال لا سآوي إلى الجبل يعصمني من الماء، كسر كلام أبوه وأبوه نبي. مو بس نوح عليه السلام، الرسول صلى الله عليه وسلم، بني قريش أول ناس وقفوا ضده، في منهم عمامة في منهم، لكن هذا مو معناته أن إذا أحد قريب لك وخالفك أو كان سيء وانفضح مثلا وانتشر خبر فضيحته أن أنت تستحي ولا تضايق. أنا في واحد كلمني مرة على نفس الموضوع، قلت له يا ابن حلال أنت شنو علاقتك أصلا؟ شنو علاقتك حبيبي؟ أخوك سيء مو أنت سيء، أنتوا نعم وعائلتك نعم، وشنو ما فيها عيب ولا نقطة سوداء أن عائلتك فيها واحد سيء؟ لا، هذا بشر، ترى بشر فيهم الزين والشين، ولا أنتم لوز ولا تجلب، يعني كلكم لوز، لا يطلع وياكم واحد معفن عادي، يعني ما فيها مشكلة. يعني ما طول عليكم، هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.